وقلنا الحلقة الثانية إن الفلاح لو ما زرعش كان بيزرع بيشغل 5 أولاد وبيبيع بيكسي ال5 أولاد ويجوز الأولاد كل سنة يجوز ولد. طب ما زرعش خالص يعمل إيه؟ ولد يروح يشتغل في الأثار، ولد يشتغل في النصب، ولد يشتغل في المقدرات، وضاعت العملية. يبقى لا الفلاح استفاد وأولاده طلعوا ضاعوا وصاعوا وانتهت القضية على كده. وتنتج عن تعطيل المصانع البطالة، والبطالة باب من أبواب الفساد والخراب. صايع وفاض وما رش حاجة، فكر يعمل إيه؟ يحتال على الناس، ينصب مخدرات، كلام منه. ولذلك يعني القرآن لما بيعالج قضية بيعالجها عشان يقي يحمي المجتمعات من أضرار أشد. فقال شعيب: ولا تنقص المكيال والميزان، ولا تنقص المكيال والميزان. في سورة الأعراف: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان. هنا قال المكيال والميزان، هنا قال هناك ايه؟ الكيل والميزان. اوعى تقول دي مكررة والقرآن بيعيد نفسه، لا ما بيعيدش نفسه. هنا قال اوفوا الكيل، يعني لما تكيل كيل كويس. اوفوا الميزان اللي اوزن وزن كويس. هنا اوفوا المكيال والميزان اللي هي الأداة نفسها. الأداة نفسها محتاجة لحاجتين تزبطها. لما تجيب ميزان تجيب ميزان مزبوط، لأن واحد يجي لك ميزان عارف ان الكفة دي نازلة من غير حاجة، في ميزان خربانة كده. ما ليه عملوا مصلحة الموازين الضرائب والموازين؟ عشان تزبط الميزان، يمر السوق كده ياخد الميزان يظبطها عشان تبقى الكفتين لما تبقى حرة ما فيهاش تنجح، تبقى الكفة قبال الايه؟ الكفة. هو عنده ميزان خربان، في كفة نازلة على طول يحط لك في البضاعة عشان هي نازلة نازلة، أو يحط لك فيها السنجة بمعنى صح. يحط السنجة فين؟ في دي. لو حط السنجة في دي البضاعة هتبقى أكثر من الحامل اللي ازاي. لو حط البضاعة في الكفة اللي نازلة يبقى أنت بضاعتك هتنقص. يبقى أوفوا الكيل والميزان، أوفوا المكيال والميزان، يعني الأداة اللي بتكيل بيها تبقى مظبوطة. كيلة يبقى معنى كيلة، تساوي 8 أقداح، تساوي 13 كيلو ونص أو 14 كيلو، يبقى كده كيلة. إنما يعمل كيلة فيها 10 كيلو وكيلة فيها 12 كيلو، يوم ما يشتري ياخد بالكيلة اللي المستوفاة، الكيلة 13 كيلو ونص مثلا، يوم ما يشتري ياخد الغلة من الفلاح ولا من البياع ياخد الغلة بالإيه؟ بالكيلة المستوفي، الكيلة الكبيرة. وساعة ما يبيع بالكيلة الصغير. كان زمان كده في البلد في واحد ايه يخزن الغله وعندي المشه 5 ومشه 1/4، يشتري بالربعه ويقول لك المشه بقرشين ولا بقرش ونص ويبيع بالخمسه، الخمسه اقل. هو كان كده بيضحك على الناس والناس ما عارفهاش حاجه. فاللي بيقول اوفوا المكيال والميزان اللي هي الاداه، اوفوا الكيل عمليه الكيل والميزان، يبقى الايتين مكملتين لبعض والقصتين مكملتان كلاهما تكمل الاخرى. أوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم. لهناك من أوفوا المكيال والميزان ولا تنقصوا المكيال والميزان. ولا تنقصوا المكيال والميزان دي مخاطبة للبياعين. ولما يقول بعده ويا قوم أوفوا المكيال والميزان، يبقى الخطاب بمين؟ يعني لا أقصد إيه لما يقول لا تنقص المكيال والميزان، هو امتى انا انقص المكيال والميزان؟ لما هبيع. وامتى ازود؟ لما هشتري. يعني لضمير ولدين وخيانه وسرقه. لذلك قالك هذه اس الفساد. فهنا اوفوا المكيال ولا تنقص المكيال والميزان حين تبيعون. اني اراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم المحيط. دي كلمة بيرقق بها القلب. أنتوا ناس ربنا موسع عليكم ورزقكم واسع وبتكسبوا كويس، طيب ليه بتبخس الناس في البيع؟ عايز ربح زيادة؟ طب ما أنت مبسوط، أنت عندك رأس مال كويس والتجارة رائجة، ليه بتظلم الناس في البيع والشراء؟ أنت بتكسب أكثر. طب ما أنت ربنا موسع عليك. إني أراكم بخير، وقيل إني أراكم بخير دي مقدمة، يعني أنتوا ناس عندكم إيه؟ عندكم ضمير وناس كويسين ومحترمين، ما تظلموش الناس في البيع والشراء.